بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث لا يزال موصولا ومستمرا في الكلام على التوحيد، على توحيد العبادة وما ينافيه أو ينافي كماله الواجب من الشرك. وقد استعرضنا بالأمس بعض الأمثلة والأنواع للشرك في العبادة، ومن الأمثلة للشرك في العبادة من الأمثلة والأنواع الشرك في الطاعة، الشرك في الطاعة. والشرك في الطاعة هو أن يطيع مخلوقا في معصية الله من تحليل حرام أو تحريم حلال، سواء كان هذا المخلوق عالما أو عابدا أو رئيسا أو ملكا أو غيره. وأن يطيع مخلوقا بمعصية الله من تحليل حرام أو تحريم حلال، فيكون بذلك قد اتخذه ربا من دون الله، لأن التحليل والتحريم من خصائص الربوبية، من خصائص الله عز وجل. فالمشرع هو الله سبحانه، وهو المحلل والمحرم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والآية في أهل الكتاب في اليهود والنصارى، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا فأسلم، قال: لسنا نعبدهم يا رسول الله، لسنا نعبد أحبارنا ورهباننا، لسنا نعبد العلماء والعباد. فقال النبي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحليل والتحريم هو عبادة لهم من دون الله واتخاذ لهم أربابا من دون الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما حل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. أو أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم واتخاذهم أربابا من دون الله إنما هي طاعتهم في التحليل والتحريم، يعني يعتقد أن له حق التحليل والتحريم. هذا العالم أو هذا العابد أو هذا الرئيس يأمره بالمعصية فيعتقد حلها، يعتقد أن له يطيع في تحليلها، يعني يحل له الخمر فيعتقد حلها مثلا، يحل له الزنا فيعتقد حلها، يحل له نكاح المحارم فيعتقد حلها، وهكذا. أما طاعتهم في المعصية من غير اعتقاد حلها فلا يكون عبادة لهم من دون الله، بل يكون معصية. إذا أطاع العالم أو أطاع العابد أو الرئيس في المعصية من دون اعتقاد حلها، لكن أطاعه اتباعا للهوى وطاعة للشيطان، هو يعتقد أنها ليست حلال، أن هذه المعصية ليست حلال، حرام، لكن أطاع هذا الرئيس أو هذا العالم أو هذا العابد طاعة للهوى، طاعة لهواه وشهوته أو خوفا. المقصود أن الشرك في الطاعة هو أن يطيع المخلوق في المعصية من تحليل حرام أو تحريم حلال، يطيعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. أما إذا أطاعه في المعصية من دون اعتقاد حلها فإنه لا يكون شركا ولا عبادة من دون الله، وإنما يكون معصية. معصية من جنس المعاصي. إذا أطاع، إذا أمر بشرب الخمر فشربه يكون مرتكبا لكبيرة، وإذا أطاع في تحليل الخمر يكون قد اتخذه إلها وربا من دون الله. فرق بين الأمرين، فرق بين الطاعة في التحليل والتحريم والطاعة في المعصية من دون اعتقاد حلها. فالأول الطاعة في التحليل والتحريم يكون شركا وعبادة الله من دون الله، والثاني طاعته في المعصية من دون اعتقاد حلها يكون معصية. ومن الأنواع والأمثلة للشرك في العبادة الشرك في الطواف، وهو أن يطوف بغير بيت الله تقربا لغير الله، كما يطوف بقبر ولي، بقبر رجل سواء كان وليا أو غيره، سواء كان صالحا أو غيره، يطوف به تقربا له يكون شركا، كما يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقربا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يطوف بقبر البدوي تقربا للبدوي، أو يطوف بقبر الحسين تقربا للحسين، أو يطوف بقبر زينب تقربا لزينب، أو يطوف بقبر نفيسة تقربا لنفيسة، أو يطوف بقبر ابن علوان تقربا لابن علوان، أو يطوف بقبر عبد القادر تقربا لعبد القادر. فهذا شرك أكبر، هذا شرك في الطواف، لأنه صرف الطواف وهو عبادة لغير الله عز وجل. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا يطاف بغير بيت الله، ولا يطاف لغير الله، ولا يطاف بغير بيت الله. أما إذا طاف بغير الكعبة تقربا لله لا لغيره، كمن طاف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله، يظن أنه لا بأس أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو طاف بقبر البدوي تقربا إلى الله لا للبدوي، أو طاف بقبر الحسين تقربا لله لا للحسين، هذا يكون مبتدع، ما يكون مشركا، لأنه ما طاف لغير الله، طاف لله، لكن المكان الذي طاف به مبتدع، المكان الذي طاف به لا يطاف به، ليس هناك شيء في الدنيا يطاف به إلا الكعبة. فإذا طاف لله في أي مكان غير الكعبة يكون مبتدع، وإن طاف لغير الله يكون مشركا، حتى ولو طاف بالكعبة هو لا يقصد التقرب إلى الله وإنما يتقرب لغيره لم يكن عبادة لله. والشرك في الطواف، والشرك في الدعاء، والشرك في الذبح، والشرك في النذر، هذه كلها منتشرة، منتشرة قديما وحديثا عند القبوريين، يفعلونها كثيرا. تجد القبوريين عند قبر قبور من يسمونهم أولياء أو يعظمونهم، تجدهم يشركون بالله ويصرفون لهم الدعاء، يدعونهم من دون الله، يرفعون أصواتهم الضجيج، سؤال المدد، سؤال قضاء الحاجات، تفريد الكربات، يذبحون لهم الذبائح والقرابين، هذا يذبح خروف، هذا يذبح عجل، هذا يذبح كذا، هذا يذبح دجاجة، ينذرون لهم من دون الله، ينذرون لهم لأرواحهم، يطوفون بقبورهم تقربا إليهم. هذه أنواع من الشرك منتشرة عند القبوريين، الدعاء والذبح والنذر والطواف. ومن الأمثلة والأنواع الشرك في العبادة الشرك في السجود، الشرك في السجود، كان يسجد لغير الله، وذلك كسجود المريدين من الصوفية للشيخ. الصوفية الصوفي تجده يسجد لمريده، تجد المريد الصوفي ويسمى المريد، يسمى المريد ويسمى السالك إلى الله، يسمون أنفسهم المريدين والسالكين، فيسجد المريد للشيخ تقربا إليه. فإذا قيل له في ذلك قال: إن هذا وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا، هذا وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا، ويسجد للشيخ، يسجد الشيخ المريد الصوفي يسجد لشيخه الشيخ الصوفية ويضع رأسه أمامه ويقول إن هذا إنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا فيقال العبرة بالمعاني والحقائق. ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة السجود وضع الرأس قدام من يسجد له. ومن سجد للنجم أو للشجر أو للحجر أو للقبر فإنما يضع الرأس قدامه تقرب إليه. فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد أمام من يسجد له. فإذا سجود المريد الصوفي للشيخ هذا شرك من الساجد والمسجود له. أما الساجد فإنه أشرك حيث صرف السجود وهو عبادة لغير الله، وأما المسجود له حيث رضي بأن يسجد له، رضي بالعبادة فيكون طاغوتا، يكون من الطواغيت. من رضي أن يعبد من دون الله فهو طاغوت، يكون الشيخ الذي رضي أن يسجد له طاغوت، والساجد أشرك. فإذا سجود المريدين من الصوفية لشيوخهم هذا من الشرك. ومن أنواع الشرك وأمثلة الشرك الركوع، الشرك في الركوع، كان يركع لغير الله تقربا إليه، كركوع المتعممين أصحاب العمائم من الصوفية بعضهم لبعض عند الملاقاة، إذا لقيه ركع له. فركوع متعممين أصحاب العمائم من الصوفية بعضهم لبعض عند الملاقاة هذا من الركوع لغير الله. وهذا الركوع يسمى سجودا في اللغة، وفسر السجود بالركوع في قول الله تعالى عن بني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. والمعنى ادخلوا الباب سجدا يعني منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول على الجبهة. فبنو إسرائيل أمرهم الله أن يدخلوا القرية منحنين وأن يقولوا يا حط يا الله حط عنا ذنوبنا واغفر لها لنا. ادخلوا الباب سجدا المعنى ادخلوا الباب منحنين ركوعا، وإلا فلا يمكن الدخول على الجبهة. هل يمكن يسجد ويدخل؟ يمكن يدخل على جبهته؟ ما يمكن. فمعنى ادخلوا الباب سجدا أي منحنين. فإذا فسر السجود بالركوع في هذه الآية، لكن بني إسرائيل قوم عتاة غيروا في القول والفعل. أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا منحنين فدخلوا يزحفون على أسناهم، هذا تغيير بالفعل، وبالقول قالوا حنطة، بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة، غيروا قولا وفعلا. والميل يسمى سجود في اللغة، ومنه قول العرب سجدت الأشجار إذا أمالتها الريح، سجدت العرب إذا أمالت سجدت الأشجار إذا أمالتها الريح. قال الله تعالى آمر العبادة أن يخصوه بالركوع والسجود والعبادة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالركوع والسجود عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. ومن الأمثلة والأنواع الشرك في العبادة الشرك في حلق الرأس، الشرك في حلق الرأس، وذلك كحلق الرأس للشيخ عند المريدين من الصوفية تعبدا له وتقربا إليه. فإن المريد الصوفي من الصوفية يحلق رأسه للشيخ يتقرب إليه. وحلق الرأس عبادة لا تكون إلا في النسك خاصة لله عز وجل في الحج أو في العمرة. حلق الرأس نسك في الحج أو في العمرة لا يكون إلا لله، فهو من متعبدات الحج من مناسك الحج. فإذا حلق رأسه لغير الله تقرب إليه كما يفعل الصوفية يحلق المريد سالف من الصوفية يحلق رأسه تعبدا للشيخ وتقرب إليه، هذا شرك منهم. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم. حلق الرأس نسك من مناسك الحج، من متعبدات الحج، لا يكون إلا في النسك خاصة لله عز وجل. ومن أنواع الشرك وأمثلته في العبادة الشرك في التوكل، الشرك في التوكل، وهو أن يتوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، أن يتوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الذين يتوكلون على الأموات أصحاب القبور ويعتمدون عليهم في رجاء مطالبهم من نصر أو رزق أو حفظ أو شفاعة قد عبدوا من دون الله، أشركوا التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما التوكل على الحي الحاضر في الأسباب الظاهرة فهذا لا يكون شركا أكبر، وإنما يكون شركا أصغر، كالذين يتوكلون على الأموات، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى أو غير ذلك، فهذا نوع من الشرك لما فيه من ميل القلب واعتماد على غير الله. هذا إذا كانت الأسباب ظاهرة، من يتوكل على من أسبابه ظاهرة، كان معه أسباب ظاهرة يستطيع توكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه. أما إذا توكل على ميت أو غائب في رجاء ما يطلبه من نصر أو رزق أو حفظ فيما وراء الأسباب ليس معه أسباب، فهذا يكون شرك أكبر، لأنه توكل على غير الله. الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل فيما وراء الأسباب يكون شرك أكبر، والتوكل فيما أسبابه ظاهرة يكون شرك أصغر. توكل على من معه أسباب ظاهرة لما فيه من ميل القلب واعتماده على هذا المخلوق. والواجب على المسلم أن يعلق، أن يفوض أمره إلى الله، وهو أقوى من الرجاء، خلاف الرجاء، الرجاء يكون عاديا ويكون حسيا، لكن التوكل أقوى لما فيه من اعتماد القلب وميله إلى المخلوق. ومن أمثلة الشرك في العبادة وأنواعه الشرك بالسحر، الشرك بالسحر. والسحر هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، هذا هو السحر. الساحر يأتي بعزائم ورقى وعقد تؤثر في ويسحر بها بعض الناس وتؤثر في قلبه بالمرض أو بالقتل أحيانا أو بالتفريق بين المتحابين كالزوجين أو الأخوين أو غيرهم. عزائم ورقى وعقد وأدوية، عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وقد يكون السحر عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء خضر، والساحر يتصل بالشياطين، يتصل بالشياطين ويتقرب إليهم ويأخذ عنهم، يكون هناك اتفاق بين الساحر وبين الشياطين ويفعل هذه العزائم وهذه الرقى والعقد فيحصل التأثير في القلب بالمرض أو القتل أو التفريق بإذن الله الكوني القدري، بإذن الله الكوني القدري، ولا يمكن أن يضر أحد إلا بإذن الله. السحرة ما يضر أحد إلا بإذن الله. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والمراد بإذن الله هنا الإذن الكوني القدري للشرع، وقد يكون السحر عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر ولا يتصل بالشياطين، لكنه يفعل أدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر في الأبدان ويبتز أموال الناس، ويسمى سحرا لأنه يشارك السحر في التأثير في الخفاء، لأن السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، عبارة عما خفي ولطف سببه، الشيء الخفي لطيف سبب يسمى سحرا. ومنه سمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل، ومنه سمي القول يسمى القول البليغ سحرا، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، لأن رجل البليغ بيان يؤثر في السامعين في الخفاء. ومنه سميت النميمة سحرا لتأثيرها في الخفاء، كما في الحديث ألا أنبئكم بالعظ هي النميمة ألقاها بين الناس. قال بعض السلف يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد السحر في سنة. فإذا الساحر هو الذي يعمل عزائم ورقى وعقد ويتصل بالشياطين، فتؤثر هذه العزائم والرقى والعقد في القلوب والأبدان بالمرض أو بالقتل أو بالتفريق بين المتحابين. وقد لا يتصل بالشياطين فيكون سحر عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر. واختلف العلماء في حكم الساحر هل يكفر أو لا يكفر، وذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أن الساحر يكفر، واستدلوا بقول الله تعالى في قصة الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر. قالوا فتعلم السحر وتعليمه كفر. قال أصحاب أحمد إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر فلا يكفر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة إلى التفصيل، وقالوا إذا تعلم السحر فإننا نقول له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، إن تضمن السحر كفرا كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. يقول هل تعتقد أنه حلال أو حرام؟ فإن اعتقد إباحته كفر، وإن اعتقد تحريمه فلا يكفر، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة ولأمر عظيم محرم. إذن الجمهور ما يفصلون، يقولون إن السحر كفر مطلقة، وأما الشافعي فإنه مفصل فيقول لا بد من تفصيل ولا بد من أن نسأل الساحر، فإن تضمن سحره كفرا كفر، وإن لم يتضمن كفرا فنسأله نقول هل تعتقد أنه حرام أو حلال؟ فإن اعتقد حله كفر، وإن اعتقد تحريمه لم يكفر ولكنه ارتكب محرما وكبيرا يستحق التعزير. الخلاف بين الجمهور وبين الشافعي كيف يكون، مع أن الشافعي وجماعة يرون أنه إذا تضمن السحر كفرا فإنه يكفر، وكذلك الجمهور. فهل هناك خلاف حقيقي؟ وما وجه الخلاف بين الجمهور والشافعي وجماعة؟ الواقع أن الخلاف بين جمهور العلماء وبين الشافعي والجماعة، بين جمهور العلماء الذين يكفرون الساحر بالإطلاق وبين الشافعي الذي يفصل، الخلاف بينهم خلاف اصطلاحي، خلاف اصطلاحي. فالجمهور يرون أن السحر لا يسمى سحرا إلا إذا كان عن طريق الاتصال بالشياطين، إذا كان الساحر يتصل بالشياطين هذا هو السحر الشرعي، وهذا هو السحر الاصطلاحي، هذا هو السحر الذي يسمى شرعا سحر. وأما السحر إذا كان عن طريق الأدوية والتدخينات ولا يتصاحبه بالشياطين، قالوا هذا لا يسمى سحرا، لا نسميه سحرا، لأنه سمى سحرا من جهة اللغة، سحر لغوي، تسميته سحرا تسمية لغوية، فلذلك لا يحتاج إلى التفصيل. فالجمهور لا يسمون السحر سحرا إلا السحر الاصطلاحي، السحر الشرعي الذي يتصل صاحبه بالشياطين، هذا لا يكون إلا كفرا. أما السحر الذي لا يتصل صاحبه بالشياطين فهذا لا يسمونه سحرا، لأن تسميته سحرا تسمية لغوية، فلا يحتاج إلى التفصيل. أما الشافعي وجماعة فإنهم أدخلوا سحر الأدوية والتدخينات وسقي الأشياء، أدخلوها في مسمى السحر، فاحتاجوا إلى التفصيل. فالجمهور لم يدخلوا السحر اللغوي الذي لا يتصل صاحبه بالشياطين، لم يدخله في مسمى السحر، فلا يسمونه سحرا، يقول هذا تسميته تسمية لغوية، لا نسمي السحر إلا السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين، وهذا لا يكون إلا كافر. أما الشافعي وجماعة فأدخلوا السحر اللغوي في مسمى السحر فاحتاجوا إلى التفصيل، وعلى ذلك فيكون كل من الجمهور والشافعي اتفقوا على أن الساحر الذي يكون سحره عن طريق الاتصال بالشياطين يكون كفر، وعلى هذا فيكون السحر نوعان. النوع الأول سحر يتصل صاحبه بالشياطين، وهذا كفر وردة. الساحر الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يقع في عمله شرك، فيدخل السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين في الشرك من جهتين، من جهة الاتصال بالشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه والاتصاف بهيئاتها الخبيثة ليقوموا بخدمته ومطلوبه، فهذا شرك الشيطان. فالساحر يتصل بالشياطين ويتعلق بهم ويتقرب إليهم بما يحبون، قد يذبح لهم، قد يدعوهم من دون الله، يتقرب إليهم بما يحبونه ويتصل بهيئاته الخبيثة من بخور وغيره حتى يقوم بخدمته. فهناك خدمة متبادلة بين الساحر وبين الشيطان الجني، الساحر يخدم الجني بالشركيات التي يتقرب بها إليه، دعائه والذبح له، يتقرب إليه بما يحب، والجني يخدم الساحر بما يطلبه منه، يساعده على لطم المصروع، يساعده على أعماله السحرية، فبينهما خدمة متبادلة. الساحر يخدم الجني الشيطان بالتقرب إليه بما يحب، والجني الشيطان يخدم الساحر بإجابة طلباته، يجيب طلبه، يستجيب له، إذا أمره يلطم المصروع لطمه، إذا أمره يفعل كذا فعل كذا، وهكذا. فالسحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين، الساحر الذي يتصل بالشياطين يقع في الكفر من جهتين، من هذه الجهة، الجهة الأولى اتصاله بالشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبون والاتصاف بهيئاتها الخبيثة حتى يقوموا بخدمته. الجهة الثانية دعوة الساحر لعلم الغيب، ودعوة علم الغيب كفر وردة، يعني هذا مشاركة لله في علمه الذي اختص به، قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا الساحر الذي يتصل بالشياطين. أما الساحر الذي لا يتصل بالشياطين فهذا يكون سحره عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر، يأتي بأدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر حتى يبتز أموال الناس، ما يجد له حرفة بعض الناس وإيمانه ضعيف فيتصدى لعلاج الناس، فيأتيه الناس ويأتي بأدوية وتدخينات ويأتي بأصباغ وألوان، فإذا جاءه المريض أعطاه شيء من الأصباغ والألوان، قال هذا استعمله للشراب وهذا للدهون وهذا للاستنشاق، ويبتزئ أموال الناس. وقد تضر هذه الأدوية، قد يعطيه أدوية وقد يدخنه لتدخينات استنشقه، فقد تضر بعض الناس وقد تقتل، وهو يبتزئ أموال الناس. فهذا يستحق التعزير البليغ من قبل الحاكم الشرعي، فإذا رفع المحكمة يجتهد الحاكم في تعزيره بالضرب والسجن، وقد يصل التعزير إلى القتل، قد يصل التعزير إلى القتل إذا كان شره لا يندفع إلا بذلك. هذا إذا كان الساحر لا يتصل بالشياطين، هذا سحر الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر. واختلف العلماء في حكم الساحر، فذهب الجمهور إلى أن حد السحر القتل، واستدلوا بحديث حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. ثبت أن عمر كتب إلى عمال أن يقتلوا كل ساحر وساحر، قتل 3 سواحل، وهذا جاء عن بجالة بن عبدة، وأن عمر بن الخطاب كتب لعمل أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحل. وصح عن عفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك أيضا جندب قال حد الساحر السيف ثابت، فقتل الساحر ثابت عن 3 من الصحابة، عمر وابنته حفصة وجندب. وقال بعض العلماء إنه يحبس حتى يتوب أو يموت، واختلف القائلون بقتله هل يكون قتله حدا أو كفرا، فالجمهور على أن حده يكون كفر، يقتل كافر فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين في مقابره، هذا إذا كان سحره عن طريق الشياطين. أما إذا كان سحره عن طريق أدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر ولم يستحله هذا لا يكفر، إذا استحل إذا الناس بالمرض أو القتل وأكل أمواله بالباطل كفر، أما إذا لم يستحله ولكن حمله على ذلك الهوى والطمع والجشع وحب المال، حمله ذلك على أن صار يمتهن هذه المهنة، يفعل أدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر ويبتز أموال الناس، فهذا لا يكون كافرا إذا لم يستحل. أما إذا استحل ذلك كفر، أو كان سحره عن طريق الاتصال بالشياطين إن هذا لا يكون بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب. ولهذا جاء في الحديث ومن سحره فقد أشرك، ولهذا سماه الله كفرا في قوله سبحانه في قصة الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر. وقال سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. واتفق العلماء على أن ما كان من الساحر الذي يتصل بالشياطين ويعبد الكواكب ويتقرب إليهم ما هو من خصائص لا أن هذا كفر وردة، ومن ذلك مناجاة الكواكب السبعة ومناداتها الشمس والقمر والزهرة والمريخ وزحل وعطارد والمشتري، إذا كان يناجيها ويناديها هذا شرك. واختلف العلماء في قبول توبة الساحر، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ فقال بعض العلماء تقبل، وقال آخرون لا تقبل في أحكام الدنيا، وهذا إذا والصواب أنه إذا سلم الساحر نفسه قبل أن يقبض عليه فإنها تقبل توبته في هذه الحالة لأنه غير متهم. أما إذا لم يسلم نفسه حتى قبض عليه ثم ادعى التوبة فالصواب أنها لا تقبل توبته في هذه الحالة في أحكام الدنيا، بل لا بد من إقامة الحد عليه كالزنديق ومن سب الله ورسوله أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، فالصواب أنه يقتل ولا تقبل توبته في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله إن كان صادقا في توبته في دعوة التوبة فله حكم الصادقين، وإن كان كاذبا فله حكم الكاذبين. لكن في أحكام الدنيا فالصواب أن توبة الساحر لا تقبل، بل لا بد من إقامة الحد عليه. فإذا قبض عليه وادعى التوبة لا تقبل في الدنيا، بل لا بد من قتله. أما في الآخرة فأمره إلى الله. وكذلك الزنديق منافق، وكذلك من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله لا تقبل. ولأن علم، قال بعض العلماء، لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وقال آخر من أهل العلم إنها تقبل توبته، استتاب، فإن تاب خلي سبيله، وإلا مثل قتل. لكن المعروف والمشهور والأرجح هو أن الزنديق ومن سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو الساحر فإنها لا تقبل توبته في أحكام الدنيا زجرا للناس حتى لا يتجرأوا على مثل هذا الكفر العظيم. واختلف العلماء هل السحر له حقيقة أو كله خيال. ذهب بعض العلماء إلى أنه تخييل، وينسب هذا إلى المعتزلة، إلى قوم من المعتزلة، وينسب هذا إلى بعض الأحناف. والصواب أن السحر نوعان، نوع حقيقي له حقيقة، والنوع الثاني تخييل. والدليل على أن منه ما هو خيال تخييل قول الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والضمير يعود إلى موسى عليه الصلاة والسلام في قصة السحرة لما وضعوا الحبال والعصي، وضعوا عليها الزئبق وصارت تتلوى في الشمس، فموسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة موسى وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقال الله لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى العصا فابتلعت جميع ما في الوادي من الحيات والعصي والحبال التي وضعوها، عصي وحبال وضعوها فيها الزئبق وجعلت تتلوى، وخيل، خيلوا للناس أنها حيات وعقارب، ولهذا قال الله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والنوع الثاني هذا النوع من الخيال يسحر الساحر، يسحر أعين الناس فقط، يكون في السحر في عينيه، لكن هذا الشيء الذي يراه ليس على حقيقة وإنما خيال. القسم الثاني من السحر أو النوع الثاني له حقيقة، له حقيقة تؤثر في القلوب وفي الأبدان بالمرض وبالقتل وبتغيير العقل. ولهذا قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والنفاثات السواحل التي يعقدن العقد وينفثن في عقدهن. فلولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله بالاستعادة منه. الخيال ما يؤثر، لو كان خيال في العيون فقط ولا يؤثر ما أمر الله بالاستعادة منه. فلما أمر الله بالاستعادة به دل على أن له استعادة منه، دل على أن له حقيقة. فلولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله بالاستعادة منه ومن شر النفاثات في العقد. وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير، أن السحر قسمان، نوع له حقيقة يؤثر في القلوب والأبدان ويمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، ونوع خيال. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قد ظن بعض الناس، وقد أنكر بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وظن أن هذا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط، لأن هذا ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة في وعاء طلع النخل وجعل في بئر ذي أروان في صخرة رعوفة تحت بئر ذي أروان كما ذكر في الصحيح في مشطن أنه سحر في مشطن ومشاطة في طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذي أروان والمشط معروف والمشاطة ما يحصل من الشعر حينما يمشط الشعر بالمشط يخرج بعض الشعر هذه تسمى مشاطة ومشط ومشاطة جعله في جف طلعة ذكر وهو وعاء الطلع وعاء الطلع يسمى الكفرة يسمي بعض العلماء الكافور اللي فيه اللقاح الذي يلقح به النخلة الوعاء فهو أخذ هذا الوعاء وعاء نخل طلعة ذكر وجعل فيه مشط ومشاطة وجعل في رعوفة صخرة تحت بئر ذي أروان في بئر فكان النبي صلى الله عليه وسلم أصابه شيء في جسده وصار يخير إليه أنه يفعل السحر ولا يفعله فجاءه رجلان في النوم جبريل ملكان ورؤيا الأنبياء وحي فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل يا أبو سعد فقال مطبوب يعني مسحور السحر يسمى طب تفاؤل له بالطيب والسلام هذه العرب يسمونه السحر طب سحر مطبوب يعني تفاؤل له بالطيب كما يسمون اللذيذ سليم تفاؤل له بالسلام الذي نادرته العقرب والحي يسمونه سليم هم سليم مريض لكن تفاؤل له بالسلام فكذلك الساحر يسمونه مسحور يسمونه مطبوب تفاؤل له بالطيب والسلام فما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم فسأله في أي قال في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستخرج السحر فذهب إلى تلك البئر واستخرج ثم أمر بها بهذه البئر فدفنت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة والله لكأن ماءها هذه البئر نقاعة والله لكأن ماءها نقاعة الحنة ولكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين فقالت له عائشة أفلتنا الشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن أثير على الناس شرا وفي لفظ ما معناه ولا أثير على شرا على مسلم أو كافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجاءت الحديث في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج السحر وبعضها أنه لم يستخرجه وجمع العلماء بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج الوعاء وعاء الذي فيها السحر وعاء طلع النخل ثم أزيل أمر بفتحه ولكنه لم يستخرج ما في داخله من المشط والمشاطة فما جاء من الروايات فيه أنه استخرج السحر يعني استخرج الوعاء الذي فيه السحر وما جاء من الروايات أنه لم يستخرج يعني لم يستخرج ما في داخل الوعاء ثم أمر بها بالبئر فدفنت ولم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم اليهودي وهذا السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدح في عصمته لم يؤثر في عصمته ولا في عقله عليه الصلاة والسلام ولا في تبليغه الرسالة وإنما شيء يتعلق بأمور الدنيا يتعلق بجسده فيما يتعلق بأمور الدنيا يخير إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله لكنه لا يتعلق بعقله ولا بتبليغه الرسالة ولا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام وإنما هذا الذي أصابه من السحر نوع من المرض كسائر الأمراض هو نوع من المرض أصابه سحر يتعلق بجسده في أمور الدنيا يخيل إليه أنه يفعل السحر ولا يفعله فهو نوع من المرض كسائر الأمراض لا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام كما يظن ذلك بعض الناس. بعض الناس ظن أن هذا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام، والصواب أن ذلك لا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام، وليس له تأثير على تبليغه الرسالة ولا عقله ولا على عقله ولا فكره عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا شيء يتعلق بأمور الدنيا، وهو مرض من جنس الأمراض. وإذا أصيب أحد بالسحر فإنه يشرع له أن يتنشر وأن يحل السحر، لكن عن طريق الرقية الشرعية، قراءة القرآن والأدوية المباحة والأدعية. أما أن يتنشر ويحل السحر عن طريق السحرة فهذا لا يجوز. هذا النشرة، مع النشرة معناها حل السحر على المسحور، حل السحر على المسحور. قد عقد لها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا، باب ما جاء في النشرة. فالنشرة حل السحر على المسحور، وقد جاءت روايات أو آثار فيها المنع من النشرة، وآثار أخرى فيها الإباحة. جمع العلماء بينهما بأن المنع، الروايات والآثار التي فيها المنع، محمول على حل السحر بسحر مثله، كما في الحديث لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. المراد لا يحل السحر إلا ساحر، المراد النشرة المحرمة. فلا يجوز الإنسان من ابتلي بالسحر أن يحل السحر عن طريق السحرة، لا يجوز الإتيان إلى السحرة ولا سؤالهم ولا تصديقهم، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سأله عليه هذه العقوبة، سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإذا سأله وصدقه فقد كفر، قد كفر بما أنزل على محمد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال: ليسوا بشيء، يعني أخبارهم لا يثق بها. فالحديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له. فلا يجوز الإتيان إلى السحرة ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا المعالجة عندهم، لأن الساحر لا يحله إلا بسحر مثله، لا يحل السحر إلا ساحر، الساحر لا يحل السحر إلا بسحر مثله، لكن له أن يحل السحر ويتعالج عن طريق الأدوية مباحة، عن طريق الرقية الشرعية، آيات من القرآن تقرأ عليه، والأدعية الشرعية والمباحة لا بأس. وهذا ما يحمل عليه كلام بعض السلف، سئل بعض السلف كما في البخاري عن سعيد بن المسيب قال: رجل به طب، يعني سحر، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينفع عنه، يعني لا بأس بحل السحر، إن لأن حل السحر إنما يراد به الإصلاح، والذي ينفع لا ينهى عنه، والمراد حل السحر بالنشرة الشرعية، تنشر بالنشرة الشرعية التي لا محذور فيها، تنشر ويحل السحر عن طريق قراءة آيات من القرآن على المسحور، أدعية، دعوات، رقعة شرعية لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، هذا محمول على النشرة الشرعية. وذكر العلماء أمثلة، مثال للنشرة المشروعة، وهو أن يؤتى بسبع ورقات من السدر فتدق وتضرب في ماء ويقرأ فيها الآيات التي فيها بيان السحر، يقرأ الآيات الأربع في سورة طه: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وآية في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وآية في سورة يونس: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه تقرأ في إناء في ماء ويصب على رأس المسحور فيشرب بإذن الله ويكرر هذا. ولا بد من الثقة بالله عز وجل والاعتماد عليه، حضور القلب عند قراءة الآيات، وتكون النفس المريضة منفعلة وقابلة. إذا وجدت الأسباب ووفق ذلك ما قدره الله فإنه يشرب بإذن الله. وكذلك الرجل الذي يحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها، هذا يؤتى بسبع ورقات من السدر وتضرب في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي والقواقل: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وهذا مجرب قد جربه العلماء، جربه كثير من مشايخنا، وجربته أنا أيضا بنفسي. أتى إلي مرات بعض الناس وقال إنه محبوس عن امرأته فلا يصل إلى الجامعة، محبوس عن امرأته يعني لا يستطيع أن يجامعها. فقرأت له آية الكرسي والقواقل فاستفاد، قال إنه استفاد والحمد لله وشفاه الله، وآخر كذلك وثالث. هذا مجرب، المقصود هذا مجرب. قال العلماء إنه جيد، إن هذا جيد في حبس الرجل عن امرأته، يعني يأتي بسبع ورقات من السدر وتضرب في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي والقواقل: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يثق بالله وأن يعلق رجاءه بالله وأن يعتمد على الله ويفوض أمره إليه ويبتهل الله ويتضرع دائما أن يشفيه المريض، يتضرع إلى الله ويبتهل الله، وكذلك من حوله من أقاربه لا ينسون الدعاء، يتضرعون إليه ويدعون الله له. فالدعاء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن يدعو ربه ليلا ونهارا، يسأل ربه الشفاء مع فعل الأسباب، قراءة الرقى الشرعية والأدوية، ولا بأس أن يتعالج بالأدوية، العقاقير الطبية التي لا محذور فيها عند الأطباء، يستعمل الرقى الشرعية والدعاء والأدعية التي وردت، كان يكثر اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك فلا لا يغادر سقما، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر نفسنا وعين حسن الله يشفيك، بسم الله يرقيك، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. استعمل هذه الأدعية الشرعية وهذه التعوذات الشرعية وهذه الرقى الشرعية والآيات القرآنية مع الابتهال لله والتضرع لله في أن أشفيه. ويستعمل أيضا الأدوية المباحة التي لا محذور فيها عند الأطباء، أما الذهاب إلى السحرة والمشعوذين فلا، لا يجوز الإتيان إليه أبدا، لا يجوز السحرة والمشعوذين، لأن هذا رفع من معنويتهم، رفع من شأنهم، والنبي قال ليسوا بشيء، ولأن من أتى إليه متوعد بالوعيد بهذا الوعيد، ما تعرفه سأل شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم، لأنه قد يأمره بالشرك. بعض الناس يذهب يتعالج عند السحرة فيقول له، قد يكون جاهل، علاج مريضك بسيط، ما عليك إلا أن تأتي بكبش أو ديك أبيض أو كذا ثم تذبحه ويشفى مريضك، تذبحه على كذا ولا تسمى الله، أو حتى لا سمى الله. بعضهم صريح يقول هذا للشيوخ، شيوخ الجن والعياذ بالله، هذا من البلاء والمصائب، أغلى مع الإنسان دينه، لا يجوز أن يأتي للسحرة. لهذا جاء الوعيد الشديد كما سمعتم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر جد خطير. فالعلاج له طريقان، طريق شرعي وطريق محرم. طريق محرم مسدود ممنوع، وهو الإتيان إلى السحرة. والطريق الثاني مباح مشروع، هو العلاج عن طريق الرقى الشرعية والآيات القرآنية والدعوات المباحة والأدوية والعقاقير الطبية التي لا محذور فيها. وبهذا القدر نكتفي هذا اليوم. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع على العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أخ يقول: هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء من القدر، الدعاء من القدر لا يخرج عن القدر. فالدعاء سبب من الأسباب، فالله قدر السبب والمسبب، فلا يخرج الدعاء عن القدر. وجاء في الحديث الآخر أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، فأيهما أقوى غلب صاحبه. فالله تعالى قدر أن يكون هذا الشفاء شفاء المريض بهذا السبب وهو الدعاء، قدر أن هذا لا يشفى بترك الدعاء. المقصود أن الدعاء سبب من الأسباب وهو من قدر الله، فلا يخرج من القدر. نعم. وهذا يقول: في بلادنا أنواع من الشرك، والعامة ليس عندهم من يعلمهم إلا مشايخ الصوفية، هل هؤلاء يعذرون بالجهل لعدم علمهم؟ عليهم أن يبحثوا، عليهم أن يبحثوا عن العلم، لا ينبغي لهم أن يستسلموا الصوفية، بل عليهم أن يبحثوا عن العلماء، ولا سيما في العصر الحاضر. وسائل الآن، وسائل الإعلام تعددت الآن، يمكنهم أن يتصلوا بالعلماء طريق الهاتف، طريق الإذاعة، يسمعون الآن الإذاعات السعودية، الإذاعة السعودية فيها إذاعة القرآن، فيها نور على الدرب وفيها فتاوى، يمكن أن يتصلوا بالعلماء هنا في المملكة يكتبون لهم، لا يستسلموا. لو كان الإنسان له حاجة دنيوية تعب حتى يحصل عليها، فلماذا لا يبحث عن دينه ويسأل عن دينه ويسأل عما أشكل عليه؟ عليهم أن يتصلوا بالعلماء، ليسوا مكتوف الأيدي، الحمد لله لهم قدرة الاتصال والطرق متعددة، يستطيعون أن يتصلوا وهم في بلادهم، عن طريق الهاتف، عن طريق المكاتبة، عن طريق الإذاعة، مكاتبة للبريد، للإذاعة البريد. المقصود أنهم لا يعذرون بالاستسلام، لا يستسلموا للجهل، بل عليهم أن يبحثوا ويسألوا ويستفصلوا حتى يتعلموا دينهم، حتى يبحثوا عما أسكل عليهم، وحتى يعبدوا الله على بصيرة. نعم. وهذا يقول: ما حكم قول بعضهم: إني متوكل على الله ثم عليك؟ هذا يأتي الكلام إن شاء الله عليها، وأن هذا لا بأس به، وإنما الممنوع أن يقول أنا متوكل على الله وعليك، هذا من الشرك الأصغر، أما إذا جاء ثم يزول المحذور. نعم. وهذا يقول: سجد رجل أمام حجرة النبي، لكن هذا المقصود منها الوكالة، فتسميته توكل هذا غلط من قائله. الأصل أن يقول، لأن هذا وكالة، متوكل الله، يعني وكلتك في هذا الشيء وأنبتك عني. فالعامة يقول متوكل، أنا متوكل على الله، بعضهم يقول متوكل على الله وعليك، هذا غلط، وهو مقصوده الوكالة، تسميته توكلا هذا خطأ، وإلا فهي وكالة. نعم. يقول: سجد رجل أمام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما أنكر عليه قال: هذا سجود احترام مثل سجود أبوي يوسف ليوسف، فكيف يجاب عليه؟ يجاب عنه كما سبق، كما أجبنا للصوفي الذي يسجد لشيخه ويقول: إنما وضع الرأس قدام الشيخ احتراما له وتواضعا. نقول له: هذا سجود، ولو سميته احتراما وتواضعا، ما دام قصد السجود للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك، وكونه يقول إن هذا احترام وتواضع لا يغير من الأمر شيئا، لأن العبرة بالحقيقة والمعنى، ليست العبرة بالتسمية. قالوا: سمى الناس الخمر شراب الروح فهو خمر، ولا تزيل التسمية تحريمه، ولو سمى الناس الربا الفائدة أو العمولة أو الربح المركب فهو ربا، لأن العبرة بالمعاني ليست العبرة بالحقائق. فإذا سمى هذا سجودا للنبي صلى الله عليه وسلم أو للشمس أو للقمر أو للنجم تواضع واحترام فهو سجود، ولو سمى تواضع واحترام، لأن العبرة بالمعنى والحقيقة لا بالتسمية. نعم. يوسف هذا، أما سجود أبوي يوسف وإخوته له، فهذا سجود احترام وهو جائز في شريعته، هذا في شريعته، شريعة يوسف جائز، شريعة يعقوب. قال: لا، ولهذا رأى الرؤيا يوسف قال في أول الأمر حينما كان صغيرا، قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا وهو صغير. ثم بعد ذلك لما كان لما كبر وصار في خزائن، تولى الخزائن، خزائن مصر، خزائن الأرض، وأتاه الناس يكيل لهم، ثم أتاه إخوته، ثم أخذ أخاه، ثم بعد ذلك أرسل قميصه وقال لإخوتي ائتوني بأهلكم أجمعين. جاء أبوه وأمه وإخوته 11 رجل، 11 أخا وأمه وأبوه. فلما جاءوا رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، سجود تحية واحترام لا سجود عبادة، وهذا جائز في شريعتنا، لكن شريعتنا أكمل الشرائع، لا يجوز فيها، لا يجوز في شريعتنا السجود التحية، لا يجوز، إنما شريعتنا أكمل الشرائع منع من السجود. كان في شريعة يوسف جائز هذا. ولما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم جاء من اليمن وقال إنه رآهم يسجدون للملك، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كنت آمرا أن يسجد أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فالمقصود أن السجود لا يجوز في شريعته، أما في شريعة يوسف ويعقوب فهو جائز، وليس سجود عبادة، وإنما سجود تحية وإكرام. ولما سجدوا له قال يوسف لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، تحققت الرؤيا، وقعت الرؤيا رآها وهو صغير، ثم تحققت الرؤيا وهو كبير. فلما سجدوا له بالفعل قال لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. التأويل أنواع، يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها. هذه حقيقة الرؤيا وقعت. نعم. وهذا يقول ما يفعله بعض اللاعبين من الانحناء لحكم المباراة، أو ما يفعله بعض الممثلين من الانحناء للجماهير أثناء خروجها على المسرح، فهل يدخل هذا في الشرك؟ والله يخشى إذا كان مقصوده التعظيم لهم، هذا يخشى، مثل ما يفعل الصوفية حينما يلقى بعضهم بعضا، يركع بعضهم لبعض. بكل حال ينبغي ألا يفعل هذا، ولا ينبغي له عين حديد أمام أحد، هذا يخشى أن يكون من الركوع لغير الله. نعم. وهذا يقول متى يكون اتباع الهوى شركا ومتى لا يكون؟ إذا اتبع الهوى في ترك توحيد وفعل الشرك والكفر صار شركا، وإذا كان اتبع الهوى في المعصية صار معصية، إذا اتبع الهوى فزنى أو سرق أو شرب الخمر صار عاصي، وإذا اتبع الهوى فذبح لغير الله ونذر لغير الله أو طاف بغير الله صار مشرك. نعم. وهذا يقول ينكر بعضهم استعمال السدر في فك السحر ويقولون لا دليل على ذلك. ولا لا دليل على ذلك ولا منع، لا ليس هناك منع، لأنه مباح، أصله مباح استعمال السدر، أي شيء يستعمل لا محذور فيه لا مانع منه، الأصل فيه الإباحة. السدر إذا كان فيه فائدة استعمله، فإذا كان هناك شيء مفيد، دواء مفيد بالتجارب افعله، تقول هات الدليل على كذا وكذا، هات الدليل على أن العين يجعل فيها قطرة، إذا تأخذ قطرة وتضعها هات الدليل، ما هو الدليل؟ عندك دليل على أن العين يجعل فيها قطرة؟ ما عندك دليل، لأن هذا مباح، مدام تجارب أثبتت أن هذا في فائدة الحمد لله. وكذلك السدر ذكر في فائدة، فالسدر مثل قطرة اللي تضعها في عينك، هذا لا دليل عليه وهذا لا دليل عليه، هذا ما يحتاج إلى دليل، الأصل فيها الإباحة، مدام ما في محذور الأصل فيها الإباحة. نعم. وهذا يقول توجد في خارج هذه البلاد عين تقصد ويطاف بها وينذر لها، وهذه العين تقع في وسط الجبال، فهل لنا أن نذهب خفية ونهدمها مع العلم أنه ربما يصيبنا من ذلك ضرر؟ إذا لم يترتب على ذلك ضرر أكبر هذا مشروع طيب، أما إذا كان يترتب على ذلك ضرر لا، يكون عن طريق المسؤولين أو عن طريق أهل الحسبة ومن له قدرة وسلطة، لكن ما يترتب على هذا ضرر أكبر. وبكل حال هذا من أجل القربات وأفضل الطاعات هدمها وإزالتها إذا كان ما يترتب على هذا الضرر. نعم إذا كان ما يترتب على هذا الضرر أكبر، لأن بعض لأنه قد يزيل مثل هذه العين ثم يجعل غيرها، يجعل معابد أكثر ردة فعل، هذا يترتب منكر أكبر. فبعض الناس إذا أنكرت عليه المنكر زاد في منكرك. قد إذا أزيلت مثلا هذه العين التي يطاف بها يمكن يجعل عدة مطافات أو عدة أشياء يطاف بها، إذا كان لا يحصل بها ضرر أو منكر أكبر طيب مشروع، وإن كان يحصل ضرر فلا أو منكر أعظم فلا تفعل. لا بد من مشاورة في هذا مع أهل مع العقلاء في تلك الديار والعلماء والصلحاء وأهل الخير، وإذا كان هناك أيضا بعض المسؤولين فيه خير لا بد من التشاور معه وكذلك وأخذ رأيه وبيان هذا عظم هذا الأمر، ويكون عن طريق الولاة الصالحين أو العلماء الصالحين أو العقلاء أو أعيان البلاد. لا بد من البصيرة في هذا الأمر وعدم التسرع والنظر في عواقب الأمور. نعم. وذكرت فضيلة الشيخ مسألة حلق الشعر، وقد أشكل ذلك على بعض الإخوة، فهم يسألون عن حكم حلق الشعر إذا طلبت منهم المدارس ذلك أو في الدورات العسكرية. هذا ما في شيء، هذا الصوفية الذي يحلقون شعورهم يحلق رأسه تعبدا للشيخ، تقرب يتقرب إليه صوفي يتقرب إلى الشيخ، أما حلق الرأس مباح، الإنسان يحلق رأسه مباح، والأفضل بقاء الشعر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شعره حتى يكون كالوفرة إلى كتفه أو إلى أذنه، ولا يحلق إلا في حج العمرة. قال الإمام أحمد رحمه الله هو سنة بقاء الشعر، لو نقوى علينا اتخذناه، لكن له كلفة ومشقة، من كان له شعر فلكرمه، يعني يحتاج إلى غسل ودهن وكد، وحلقه مباح. الصواب أن حلقه مباح، وقال بعض العلماء بكراهته، لكن إذا كان إبطاءه في تشبه بعض الفساق والعصاة هذا يحلق حتى لا يتشبه بهم. مقصود أن هذا لا محذور فيه، إنما الذي يفعل الصوفية يحلق رأسه تعبدا للشيخ، قرب وتعبد، كما يتعبد الحاج بحلق شعره في العمرة وفي الحج، حلق رأسه نسك مناسك الحج والعمرة. نعم. وهذا يقول هل يدخل في شرك الطاعة ما يفعله متعصب المذاهب المعروفة من رد النصوص المخالفة لمذهبهم مع وضوحها؟ نعم، قال بعض العلماء إن هذا يدخل، يتعصب حتى يترك نص من الآية أو الحديث لقول شيخه أو إمامه. قال بعض العلماء يخشى أن يكون هذا داخل، حتى قال بعض متعصب الأحناف كل آية أو حديث يخالف المذهب فهو منسوخ متأول. انظر إلى هذا التعصب، كل نص يخالف المذهب فهو متأول أو منسوخ، يعني من دون تأمل من دون تفكير، أي آية تخالف المذهب إما منسوخها أو نتأولها، أي حديث يخالف المذهب إما منسوخها أو نتأولها، فجعل المذهب هو الأصل، والآيات والنصوص من الآيات والأحاديث تخضع للمذهب، والواجب العكس، الأصل الدليل هو الآيات النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، والمذهب يخضع للآيات، إذا وافق المذهب النص أخذ، وإن لم يوافق ترك وطرح، هذا هو الأصل. لكن هؤلاء المتعصبين عكسوا الأمر، فقالوا الأصل المذهب، وإذا جاءت آية أو حديث تخالف المذهب فهو إما منسوخ أو متأول، هذا من البلاء ومن المصائب. نعم. وهذا يقول ما حكم الله تعالى يقول إنما كان قول، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على أمره. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزين فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول ما حكم من يتعلم علم الأوراج كالجدي والميزان ومن نراه في المجلات بأن يدعوا وصف حالة صاحب هذا البرج، وهل يجوز اقتناء الجرائد والمجلات التي تحتوي على هذه الأشياء؟ إذا كان يتعلم هذه دعوة علم الغيب أو يتعلمها مثلا ويستدل بها على السعادة أو الشقاوة أو النحاسة أو على المرض، هذا من التنجيم، علم التنجيم. أما إذا كان يتعلمها حروف الأبجدية حتى يتهجاها لأجل حساب الجمل، لأجل معرفة الوفيات، وفيات الأئمة والعلماء، أبجد هوز حطي كلما سعى فص قرش اتخذ ضب. هذه الحروف الأبجدية إذا كان يتعلمها مثل الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة حتى يصل إلى عشرة ثم الكاف عشرين. بعضهم ضبط وفيات الأئمة الأربعة بالحروف الأبجدية، قال فنعمانهم قانوا وطعق لابن مالك وللشافعي در ورام لابن حنبل. نعمان أبو حنيفة نعمان قال النون مثلا أربعين والقاف مئة والألف واحد مئة واحد وأربعين مثلا، وطعق لابن مالك الطاء مثلا تسعة والعين ستين أو سبعين نسيت، والقاف مئة مئة وسبعين، وللشافعي در الدال أربعة والراء مئتين، هذه وفاة الشافعي مئتين وأربعة، ورام لابن حنبل الإمام أحمد راء مئتين والألف واحد ومئة وأربعين مئة واحد مئتين واحد وأربعين. هذا ضبط وفيات الأئمة بالحروف الأبجدية لا بأس، لكن استعملها لهذا ضبط الوفيات أو ولادة بعض العلماء أو التهجي لا بأس، أما إذا كان يستعملها ليدعي بها علم الغيب أو يعرف بها النحاسة والتعاسة أو السعادة والشقاوة أو يعرف حظه أو ما أشبه ذلك، هذا من التنجيم المحرم. نعم. وهذا يقول ما رأيكم في من يسمي عبادة القبور والذبح لها شركا بدائيا أو ساذجا؟ ها؟ إيش يسمي؟ يسمي عبادة القبور والذبح لها شركا بدائيا أو ساذجا. شركا بدائيا أو ساذجا، الشرك حرام، الشرك شرك، الشرك تسمية بدائي أو ساذج هذا تسمية خاصة به، يعني مقصوده أن هذا شرك الأولين، أما شرك المتأخرين فهذا يعبد الأشخاص ويعبد الرؤساء أو النساء أو الصور، هذا الشرك، هذا الشرك المتطور. أما طواف القبور والذبح لها والنذر هذا شرك بدائي، هذا اصطلاح له، هذا الشرك، هذا الشرك شرك أهل الجاهلية. التسمية لا تغير من أبي شيء، سواء شرك بدائي هو شرك، سواء سمى بدائي أو غير بدائي. نعم. وهذا يقول توجد عين يأتي إليها الناس يغتسلون بها ويلقون ثيابهم بعد ذلك، وقصدهم بذلك التطبب، وعامة من يأتيها من العوام، فهل ينكر عليهم وما حكم ذلك؟ نعم ينكر عليهم إذا كانوا يعتقدون أن فيها الشفاء لذاتها، إذا كان وأن فيها الشفاء، هذا مثل التبرك، تبرك إذا كان يعتقد أن البركة منها ذاتية هذا الشرك الأكبر. أما إذا كان يعتقد أنها سبب وأن الله يجعل فيها الشفاء فهذا الشرك الأصغر. لكن بعض الناس يقول ان هناك بعضها يكون فيها مواد مالحه وانها تفيد من هذه الجهه، لا لانها شافيه بنفسها ولا لانها سبب، بل يستفيد من الاملاح التي فيها او المعادن التي فيها، هذا شيء اخر. اما اذا كان يعتقد انها سبب هذا شيء اصغر، اذا اعتقد انها تشفي بذاتها فهذا شيء اكبر. نعم. هذا يقول أنا شاب يقارب عمري 16 عاما وأنا متعلق قلبي بالجهاد، ووالداي يمنعاني وحب الجهاد يزداد شيئا فشيئا، فماذا أفعل لوالدي حتى أقنعهما للذهاب إلى الجهاد؟ الحمد لله، لا ما دام منعك فتمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل في الجهاد فقال أحيم والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، إن الجهاد فرض، الجهاد مستحب أو فرض كفاية، وبر والديك فرض عين، فرض العين مقدم على فرض الكفاية. نعم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.